وأثق أنها تشعر بالفخر والرضا لأنها نالت 4 شهادات جامعية مع أولادها 4. إن التفكير في محو أميتها غير عملي يا ابنتي، ولكن التفكير العملي هو أن تعفوها من بعض مسؤوليات البيت والأسرة وتتحمل عنها بعض المشاكل والمشاغل. ثم ما جدوى القراءة والكتابة لها الآن وأنتم عيونها وأوراقها وأقلامها ونور حياتها؟ وأجدى لها أن تقضي وقت الفراغ في الراحة والاستجمام وليس في الهجاء وكتابة الحروف والأرقام والأسماء. عندها الراديو والتلفزيون يعوضانها عن كثير مما فاتها. أما إذا كنت مصرة على أن تشاهديها تمسك القلم بين أصابعها وتكتب به، علميها كتابة اسمها رسما تحاكيه وتقلده وتتدرب عليه. ربما نفعها هذا إذا احتاجت لإمضاء أي شيء لأي سبب وفي أي ظروف. أحييك يا ابنتي وأحيي أمك العظيمة، وأعتقد أن سعادتها بكم ونجاحكم في الحياة ونجاح هي في تربيتكم أكبر تعويض لها عن فرصة التعليم التي فاتتها. أما الآن فمع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هو عمرو ليه عايز يجيلك وانا عندك يا مدام عفاف؟ انا ما اقدرش يا نعمه اقول له ما يجيش. وكمان مها جايالك معاه؟ ايوه هي برضو اتصلت وقالت انها جايالي معاه. غريبه قوي، وهي عارفه ان انا عندك؟ عارفه وعشان كده جايه. بصراحه انا مستغربه، هو مش حاسس انه اساء التصرف؟ ليه يا نعمه، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل من عمرو يا عفاف هو اللي خلاني اهتميت اجيلك وشوف نقدر نعمل ايه للحد من سلبيات التواصل الاجتماعي. اه قصدك الجمعيه؟ طبعا الجمعيه والجروبات بتاعتنا واميره برنامجها ندق نقص الخطر للتحذير من سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي. وخليني احكي لك ايه اللي حصل من عمرو. اقتنعت يا ما؟ يعني تقريبا يا عمرو. لا تقريبا ليه، ده بكل تأكيد لازم تقتنعي. حاضر يا عمرو هقتنع، وانت وضميرك بقى. انا شرحتلك اللي حصل في تواصلي مع الدكتورة زميلة نعمة، ولما نروح بقى المدام عفاف هعيد الشرح من تاني. دي نعمة عندها يا عمرو. عارف ان نعمة عندها، وده عز الطلب. يلا يلا بينا. بالظبط يا نعمة، بنلاقي الزوجين يبقوا في بيتهم وكأنهم منفصلين، كل واحد فيهم أغلب أوقاته عايش مع الموبايل والعالم بتاعه الافتراضي. والأثر السيء البغيض هي حالات الطلاق اللي ممكن تحصل نتيجة سوء استخدام التواصل الاجتماعي. ده انفصال اجتماعي على رأيك، ولسه أنا عندي كلام كتير قوي يا نعمة في الموضوع ده. أيوة يا مها، إيه رأيك بقى في الحاجة اللي إحنا واخدينها معانا؟ لا بصراحة بقى كويسة قوي. إيه يا عمي اللي حصل لك ده؟ أنت بقى في تطور جامد قوي. خلاص أنت ما بقتش ماسك زي الأول يا حبيبي خالص. زي ما يا حبيبتي خلاص، ده كان زمان. فكيت الكيس عشان عمري ما زعلك. آه وديكي شايفة أحسن علبة، أحسن علبة جاتو 12 قطعة. الحمد لله. آه عشان أرفع راسك قدامهم، وخصوصا نعمة. نعمة موجودة، خليها تعرف وتبطل نقرزة. ايه الشاي ابو نعناع هو يا عمرو. ايوه اللي بيحكى عنه نعناع مزروع في البلكونه. عارف كل حاجه يا اختي عليك، وياريت يكون عارف انه زعل زميلتي الدكتوره انعام. هو عارف يا دكتوره نعمه، وجاي النهارده علشان يشرح اللي حصل. ها قول يا عمرو. انتوا طبعا عارفين الدكتوره انعام السيد قريبه مين؟ اه طبعا عارفين، قريبه سهيله وصديقه العيله كلها. وزميلتك يا نعمة اسمها انعام السيد. ايوة، وانت طلبت صداقة انعام السيد. ده اللي حصل يا استاذ عفاف، ده اللي حصل، لقيت اسم انعام السيد ضمن معرفهم، رحت بعت لها طلب صداقة. عشان كده بقى تغرست في انعام اللي هي غير انعام. ايوة، مع ان كله انعام. ايوة ايوة، اضحكي كده يا نعمة ونكمل بقى بحثنا عن اثر سلبيات التواصل الافتراضي يا مدام عفاف. ايوة، اللي فيه حالات ابتزاز وفي خرس زوجي وحالات طلاق والعياذ بالله، وتهديد لاستقرار العائلات كلها. نوعي الناس بقى عشان استعمالهم للتواصل الاجتماعي يكون في السليم، في اللي يؤدي الفايدة مش خراب بيوت وعدم الاختراب بين أربع حيطان. حلوة دي يا أستاذ عفاف، حلوة جدا ومهمة جدا، وأنا معاكم ومع الجمعية في اللي هتنظموه. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. اهلا بيك يا دكتورة. اهلا وسهلا بحضرتك. وبقى في ناس بتسأل كتير قوي في صيام الستة من شوال، فيعني علامات، اولا قبل ما نتكلم في صيام الستة من شوال هنتكلم عن علامات قبول صيامنا وافعالنا في شهر رمضان الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. تقصد يعني اعرف ازاي ربنا قبل مني شهر رمضان ولا لا؟ دي سهلة جدا. والناس كلها ياريت تاخد بالها منها. لما رجعنا من صلاة العيد حد بيقول للتاني ايه، يا انا تعبت جدا في شهر رمضان مش قادر، الحمد لله ان احنا ارتحنا وخلاص، الصوم كان تعبني بشكل جامد قوي. حد تاني بيقول يا رب خلص شهر رمضان، وبكى وبكى فعلا. واحدة لقيتها بتقول يعني معقول نفحات رمضان دي مش هناخدها تاني، يا رب أعد علينا شهر رمضان أعواما وأعواما، وتقبل يا رب منا شهر رمضان، وجعلنا يا رب من المقبولين الفائزين. ولقيتها بتدعي وتقول إيه، وبلغنا يا رب رمضان القادم. يا أستاذة منى، هل يستوى الناس دي؟ لا طبعا. يبقى أنا عشان أعرف ربنا قبل مني الشهر ولا لا، أشوف أنا خارجة من شهر رمضان حالي إزاي ومتأثرة بالشهر إزاي، دي واحد. الحاجة التانية، هل أول ما رجعت من صلاة العيد قعدت قلت افتحوا لنا بقى المسلسلات وبتاع، يا بابا ليك ورد بلا ورد بلا بتاع، دلوقتي خلاص بقى هناخد يومين ثلاثة بريك كده راحة. واللي رجع وقال أنا بس قبل ما تحضروا لي الفطار أنا هقرأ القرآن الأول عشان ده وردي اللي تعودت عليه. واللي رجع وقال أنا سلوكياتي الحمد لله شهر رمضان هذبني وبقى يعني في عندي حفظ للسان ورقة كده في القلب، فالحمد لله رب العالمين أنا حاسس أن أنا طاير من السعادة. أعتقد فهمت سؤالي وفهمت إجابتي وفهمت أنا بقول إيه، وأنه دلوقتي إحنا عارفين كل واحد ربنا قبل مننا الشهر ولا لا. كل واحد أضرب نفسه بقى يا دكتورة يعني، وربنا يتقبل منا جميعا. طيب هنتكلم بقى عن فضل صيام الستة من شوال، وهل ممكن ان انا اصوم متتابعين يعني ورا بعض، ام الصيام في ايام متفرقة؟ اولا صيام الستة من شوال دول ليهم فضل كبير جدا. ليه؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا ثم اتبعه بستة من شوال فكأنما صام الظهر كله. يعني ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده؟ لانه شهر رمضان 30 يوم وستة يبقى 36 يوم، والحسنه بعشر امثالها، يبقى كده معانا 360 يوم. يبقى كاني صمت ايه السنه كلها او الظهر كله. عشان كده امرنا ان احنا اللي يصوم شهر رمضان يصوم بعديه سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ست ايام من شوال، فكاني صمت كل العام. مش مهم بقى أصومهم متفرقين أو أصومهم متتابعين وراء بعض. أنا وقدرتي، افرضي إن أنا عندي ما يمنع الصوم، افرضي إن أنا تعبانة ومريضة، افرضي إن أنا سافرت لأي سبب من الأسباب، المهم إن أنا أعملهم قبل ما ينتهي شهر شوال عشان أخد الثواب، وكمان عشان أتعود على إنه أصوم بعد كده، لأنه اليوم الواحد اللي أنا بصومه بيباعد وجهي عن النار 70 خريفا. تخيلي كل يوم ب70 عام، 70 سنة. يا أنا لو أفهم كده والله ما هبطل أصوم. غير إن الصوم بقى بيباعد وجهي عن النار، لا بيعمل حاجات تانية. بيعمل إيه؟ بيهذب أخلاقي، بيقربني من ربنا، بيديني ثواب ملوش حل، لأن ربنا قال إن الصوم ده بتاعي أنا. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فأنا عايزة أخد ثواب من الله. فبس إني بتطوع بعد شهر رمضان وصوم الأيام البيض اللي هم 13 14 15، أصوم 2 وخميس سنة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويبقى الصوم كده يدخلني من باب مخصوص اسمه باب الريان، أنا بس وكل اللي صايمين، بعد ما نخش يتقفل ورانا. أنا بصوم بالنية دي. طيب دكتورة، في ناس عندها هديني وعندها فعلا الرغبة في الصيام، لكن صحتها تمنعها، مش قادرة، مش مريضة مرض مزمن ولا حاجة، ولكن هي لا تستطيع الصيام. والله هتاخد الثواب إذا كانت بتصوم قبل كده ودلوقتي مش قادرة تصوم ومتعودة على الصوم، وحصل لها أي حدث أو أي طارئ أو أي مرض أو هزلان حتى في الصحة، بتاخد الأجر والثواب وبيكتب لها أثر العبادة كاملا، لأن ربنا رؤوف ورحيم وحنين على عبيده. ربنا ما بيعملش فينا إلا كل الخير وكل حاجة حلوة، بس إحنا نقرب منه ونحبه، ولو حبيناه هو بيحبنا من قبل ما احنا، ويبان إن إحنا بنحاول. يعني بنقول يا ريت سيدة حاولي تنوي الصيام وحاولي وتصوم فعلا ولو ما قدرش تقول له أنا حاولت يا رب، وهيكتب لها بقية اليوم والأجر والثواب، وتتوكل على الله وتعرف ان ربنا رحيم بعباده وهيدينا الخير كله، ومش عايز لنا الا كل الخير لانه بيحبنا. ربنا يا جماعه بيحبنا قبل ما احنا نحبه، ربنا رحيم بينا قبل ما احنا بنرحم بعض. ربنا سبحانه وتعالى عايز يدخلنا جنته، بس احنا نرحم بعض ونخلي بالنا من بعض ورفقا بارحم. ما بعد رمضان. عزيزتي المستمعة، ما بعد رمضان إيجابيات، سلوكيات حميدة، مشاعر طيبة، قيم، كل هذا وأكثر مع هبة يوسف وما بعد رمضان. معنا مستمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. دكتورة هالة، بعد شهر رمضان الكريم وبعد عيد الفطر المبارك، النهاردة بنؤكد مع حضرتك على ضرورة الاستمرار في التحلي بالسلوكيات الإيجابية والطيبة. هو طبعا شهر رمضان شهر فضيل وجميل، وكلنا في الحقيقة استمتعنا بروحانياته وجمال شهر رمضان والتزام الناس بدرجة كبيرة بالسلوكيات الإيجابية وبالعبادات وبالتضرع لربنا وبالمعاملات الإيجابية. وطبعا احنا عايزين نقول ان احنا مش مطلوب مننا رمضان بس نبقى كده، يعني اذا كان ده صحيح بينا واذا كان ده احنا بنقدر عليه وقدرنا ان احنا نعمل ده في شهر رمضان، نمسك لساننا عن النميمة، نحاول ان احنا نود بعض، نحاول ان احنا ما نختبش الناس، نحاول ان احنا نقرب من بعض اكتر، نحاول ان احنا نعطف على الفقير، نحاول ان احنا نتصدق اكتر. في الحقيقة كل دي سلوكيات ايجابية، بس يا ريت تستمر معينا بعد رمضان، يعني احنا تعودنا عليها اهو وعشنا جمالها وعشنا روحانياتها في شهر رمضان، يا رب تستمر معينا بعد رمضان، لأن احنا مأمورين بيها طول الحياة مش في رمضان وبس، ومأمورين بيها ان احنا نمارسها بشكل كامل، لأن هو ده صحيح الدين الإسلامي، دين الاعتدال، دين الرحمة، دين المودة، دين التعاطف، دين التعامل مع الجميع سواء من خلال أدياننا أو من شركائنا في الوطن من أديان أخرى. أكيد يا دكتورة هالة، ومطلوب الإرادة في الاستمرار. يعني قدرنا شهر كامل نتحلى بالسلوك الإيجابي والتعاملات الطيبة، مطلوب الإرادة والإصرار على الاستمرار. طبعا هو الاستمرار شيء مهم، والإرادة هي تعبير عن قناعاتنا، وأعتقد أن احنا قناعاتنا كلنا أن هو ده أصل الدين الأساسي، وهو ده معدن ديننا، وهو ده ما احنا مفروض نعيش عليه مش في رمضان بس. دكتورة هالة، تربية الأبناء على السلوك الإيجابي، السلوك السليم، أكيد خلال شهر رمضان كنا دايما بنقول لأولادنا ده صح ده غلط، نعمل ده نسيب ده، يعني كمان أولادنا يجب أن يستفيدوا من هذا الشهر، ونكون حريصين معاهم أيضا على استمرار السلوكيات الإيجابية. طبعا هو شوفي حضرتك، ما فيش تجزئة في الدين، وما فيش فترة العبادات فيها مطلوبة وفترة تانية طب نريح، لا ما ينفعش، يعني لأن هي قناعات والتزام وعهد بيننا وبين ربنا. طبعا ولادنا تعودوا في رمضان على الصيام وعلى الصلاة وعلى الالتزام وعلى التعاطف وعلى التراحم وقراية القرآن، مفروض ان احنا نستمر بقى في السنة كلها. خالتي بمبع، عزيزتي المستمعة، بناء على رغبة العديد من المستمعات والمستمعين في الاستماع إلى حلقات خالتي بمبع، اليوم نستمع إلى هذه الحلقة خالتي بمبع بطولة الفنانة ملك الجمل والفنان رأفت فهيم. يعني والنبي يا اختي، ما انا عارفه اروح فين من الراجل ده وعمايله فيا. كل يوم يا اختي اقعد افكر وادبر عشان خاطر راحته وفكرك على باله، وحياتك ابدا مش بقول لكم راجل ما يتمرش فيه، لكن هقول ايه، ده اختي نصيبي اسمتي. هحكي لك يا اختي، من قيمه مده كده قاعده مع الراجل ابو سيد، والكلام يا اختي بيودي ويجيب. وبعدين يا حبيبتي ما بص الا لقيلك، الراجل راح ملتفت ليا وقايل لي، تعرفي يا بمبة، تعرفي ان انا واخد على خاطر منك. ليه يا اخويا كفالة الشر، ما احنا زي السمنه على العسل اهو يا ابو سيد. حقيقي يا بمبة بقالك مده كده ما بيحصلش منك حاجه تزعل، بقول تكونيش عيانه يعني. شر بره وبعيد، فلله ولا فالك، عيانه ليه بقى يا اخويا؟ الله، اصلا مش عادتك يا بمبة. على كل حال يا بمبة، اذا ما كانش ده عيا يبقى لازم رضا من عند الله. ربنا يديم الرضا يا ابو سيد. لكن انت ما قلتليش ايه بتقول واخد على خاطرك مني. قلتيلي. اقول لك يا ستي، انت فاكره من قيمه شهر اني هديتك بايه يا بمبة؟ هديتني يا اخويا بطرحه، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا ويخليك ليا. وكانت بمناسبه ايه نبي يا اخويا؟ ما انا فاكره. انا اقول لك، كانت بمناسبه عيد ميلادي. اي والله صحيح افتكرت. وفاكره في عيد جوازنا هديتك بايه يا بابا؟ يا سلام، هودي تتنسي برضو يا ابو سيد؟ دي كانت اسوره اللي هدتني بيها السنه اللي فاتت، ازي اليومين دول، وقلت لي بمناسبه عيد جوازنا يا اخويا. ومع ذلك يا بابا عمرك ما حاولت تهديني بحاجه زي كده. يا لهوي، عاوزني اهديك باسوره يا ابو سيد؟ لا طبعا مش قصدي، قصدي يعني عمرك ما هديتيني بأي هدية تناسبني طبعا، وزي ما انت بتشعري بالسعادة لما بهديكي بحاجة زي دي، طبعا انا كمان هشعر بالسعادة يا بمبة. ما قلتش حاجة يا ابو سيد، بس على رأي المثل ما يقدر على القدرة إلا رب القدرة. هو أنا في إيدي واتأخرت. يا ستي بصلت المحب خروف، مش مهم قيمة الهدية يا بمبة، المهم إنك بتعبري بيها عن شعور جميل لمناسبة سعيدة في حياتنا. وأي حاجة مهما كان تمنها بسيط هيكون لها نفس التأثير، منديل، جوز شراب، جرفطة، أي حاجة كده يا بمبة على ذوقك. خلاص يا أخوي، إن كان على كده دي حاجة بسيطة، والواحدة بقى تقدر تدبرها من مصروف، وطبعا هيكون لها قيمتها عند الزوج، وساعتها بقى هيقدر الهدية دي مهما كانت رخيصة، لأن لها أكتر من معنى يا بمبة. إزاي يا أخويا فهم؟ أولا بيفهم إن مراته فاكرة المناسبات السعيدة اللي بتجمعهم، معقول؟ معقول قوي يا أخوي. ثانيا يا بامبا، كل ما بيشوف الهدية بيفتكر المناسبة السعيدة. وبيفتكر مراته اللي هديتها له. معقول؟ معقول قوي يا ابو سيد. وتالت حاجة يا بامبا، انها بتوفر على الزوج حاجة كان حيضطر يشتريها لولا ان مراته وفرت عليه شراها. صح. وكل الحاجات دي يا بامبا متجمعة بقى بتقوي الرابطة اللي بين الزوج ومراته. طب يا اخويا مش كنت تقولي على كده من زمان؟ والله ما كنت اعرف ان الحاجات الصغيرة تعمل ده كله. اديني قلتلك يا ست. خلاص، وحياتك لتبقى المناسبات الجاية كلها دايما على بالي. طبعا على الاقل زي ما انت بتقول بتحبب القلوب في بعضها. الا قولي يا ابو سيد. نعم. هو احنا يا اخويا عيد جوازنا قرب اللي الجمعة الجاية يا بامب. يبقى لازم اهديك بحاجه كده، لكن بيني وبينك على قد ما اقسم عشان تفكرك بيا وتوفر عليك حاجه كنت هتضطر تشتريها. يا سلام يا بامبا يا سلام، مش بقول انك اتغيرتي وبقيتي ست العقله. ويوم الجمعه يا حبيبتي نزلت من نجمه واشتريت له هديه تشرح القلب. طبعا يا حبيبتي ما دام الهدايا بتقرب القلوب وبتحبب الأزواج في بعضهم يبقى يهون فيها الفلوس. وأول يا حبيبتي ما دخلت عليه رحت رقعة زخروطة جابت من آخر الشارع. الله الله الله، ايه ده يا بامبا؟ ايه ده؟ كل سنة وانت طيب يا ابو سيد. الله، انت نسيت ولا ايه؟ النهاردة يا اخوي عيد جوازنا. ايوه وانت طيبة يا بامبا، وانت طيبة، بس يعني ملوش لزوم الزغاريط دي كلها. هي زغاريط وبس، وهدية كمان تشرح القلب. خد يا اخوي. ايه ده؟ افتح وشوف. الله الله. ايه ده؟ الله الله، شنطة. ايوه يا ابو سيد. ايوه بس دي حريم يا بامبا. ايه رأيك فيها؟ بزمتك مش حلوة. بقى ده كلام يا بامبا. ايه؟ في ستة هادي راجلها بشنطة حريمي برضو. اما انت امرك عجيب يا ابو سيد، مش انت اللي قايل اللي بعظمة لسانك ان الهدية لازم توفر على الراجل حاجة كان حيضطر يشتريها؟ ايوه. خلاص يا ابو سيد، اديني يا اخوي وفرت عليك شنطه كان لازم وحتما ولا بد هتشتريها لي. وطبعا يا اخوي كل ما هتشوفها في ايدي هتفتكر المناسبه السعيده دي. ده كلام برضو يا عالم، ده كلام برضو يا بامبا، وانا اللي فاكرك اتغيرت وبقيت ست العقله. انت عاوزه توديني سرايا؟ وحياتكم، وتلوى وتعوج وتقمص وقعد طول النهار محدش عارف يكلمه. بقى ده يختي جزائي اللي بعمل بنصيحته وانفذ كل اللي بيقولي عليه. مش بقولكم ماليش بخت مع الرجل ده ابدا، يا عيني عليا. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.